والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وقبل منا صالح أعمالنا إنك سميع الدعاء. نبدأ أو نستأنف ونواصل درسنا فيما بدأناه من قبل فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قواعد الأحكام في إصلاح الأنام أو في مصالح الأنام. بدأ بفصل أو أخذنا معه ما ذكره في فصل خصصه لبيان الاحتياط في تصفيح الاحتياط في تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وذكر أن الاحتياط في تحصيل المصالح ضربان يعني قسمان، قسم على سبيل الندب والاستحباب وقسم على سبيل الوجوب، وهناك أيضا احتياط لدرء المفاسد وهو أيضا ضربان أو قسمان، قسم لدرء المفاسد المحرمة وقسم لدرء المفاسد المكروهة. وقد علمنا أن الأحكام التكليفية خمسة: الإيجاب والندب، وهذا طلب من الشارع، طلب الفعل على سبيل الإيجاب أو طلب الفعل على سبيل الندب والاستحباب، والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويقابل هذين القسمين من الأحكام التكليفية قسمان آخران بعكسهما أو هما ضدهما تماما، وهما التحريم والكراهة. فالتحريم طلب الترك على سبيل الجزم، التحريم طلب ترك الفعل على سبيل الجزم، وحكمه أو معناه أو ثمرته ونتيجته أو حقيقته إنه ما يثاب تاركه، هو الفعل الذي يثاب تاركه المحرم ويعاقب فاعله. والنوع الثاني من أنواع المتروكات المكروه، وهو ما طلب تركه لا على سبيل الجزم، وحقيقته أنه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذه أربعة أحكام معلومة للمكلفين، هي الأحكام التكليفية. وهناك حكم أو نوع آخر من أنواع الأحكام أدخلها أهل العلم ضمن الأحكام التكليفية وإن كان لا تكليف فيه، ولكنه من باب تكميل القسمة، وهو المباح أو الإباحة. والإباحة هي الإطلاق في فعل الشيء أو تركه، والمباح ما لا يعاقب فاعله ولا يثاب، ما لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله. لكن إذا نظرنا حقيقة إلى هذه الحياة الدنيا والأفعال والتصرفات فيها، نجد أن أكثرها من قبيل المباح. أكثر الأشياء النافعة الأفعال فيها من قبيل المباح، لأن الله خلق للناس ما في الأرض جميعا وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. والطيبات في الدنيا هي الأكثر والحلال هو الأكثر والخبائث هي الأقل والحرام إذن هو الأقل. فإذا المباح والمتاح والمطلق والعفو هو الأكثر في هذه الحياة، فلا عقاب على من فعل المباح ولا ثواب عليه من حيث إنه مباح، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه وكرمه وجوده ولطفه بعباده أن جعل هذا المباح وهو الأكثر في أفعال المكلفين وهو الأكثر في الوجود، يجعله سبحانه وتعالى بالنية والقصد مندوبا، يتحول هذا المباح الذي لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يتحول بالنية إلى أن يكون مستحبا مندوبا يثاب على فعله. كيف؟ المباح أولا كما قلنا ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهو الإطلاق العفو الذي يعني متاح للناس، مثل الأكل، مطرد الأكل والشرب واللباس والحركات التي يتحركها الإنسان يعني باختياره، وجميع التصرفات التي لم يرد نص بمنعها وتحريمها، وهكذا سائر المأكولات والمشروبات والملبوسات وما هو فيه متعة في هذه الحياة من الطيبات. لك أن تأكل ما تشاء، تشرب ما تشاء من المباحات وهي الأكثر، تلبس ما تشاء، تفعل ما تشاء من الأفعال التي تعود عليك بالخير وحسب مقتضى العقل والعرف والعادة تفعل ذلك، ولا تعاقب على فعله ولا تثاب عليه لأنك لبيت رغبة جبلية فطرية فيه، جعت فأكلت، إذن دفعك إلى الأكل ماذا؟ الجوع. هذا فعل مباح لك أن تأكل لتسد جوعك، رميت فشرب من المباح، إذن فأنت أتيح لك هذا، خلق الله لك ذلك لتدفئ الظمأ بالماء، ورأيت شيئا حسنا من اللباس فلبسته لتستر عورتك لتبعد او يعني تدفئ جسمك من البرد لتظله من الحر، وهكذا هذه مباحة. فإذا نويت بأكلك وشربك ولبسك وركوبك وسكنك وفعلك نويت به الاستعانة على الطاعة، تحول ذلك المباح إلى مستحب تثاب عليه، فتأكل وتبعد وتزيل عن نفسك الجوع، ومع ذلك مع النية تثاب، تشرب فتزيل الظمأ ومع ذلك تثاب، تنكح تلبي الغريزة الموجودة في الإنسان ومع ذلك تثاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول نعم، لما قال عليه الصلاة والسلام في كذا وفي بضع أحدكم صدقة، يعني بالفرد في إتيان المباح الحلال صدقة، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيت إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. كيف؟ لأن وضعها في الحلال نعم يلبي ويغطي ويستجيب للرغبة المغروزة في النفس الإنسانية أو في الحيوان كله منه الإنسان، هذه الغريزة التي خلقها الله في الإنسان لا بد من إروائها، لا بد من تلبيتها، فالله ميز الإنسان المكلف بأن جعل له وسيلة إلى إغواء تلك الغريزة وتلبيتها وسيلة شرعية صحيحة يلبي ويقضي بها حاجته في هذا النوع، ويكون له إذا نوى بذلك إعفاف نفسه وإعفاف من يتزوجها، إذا نوى ذلك فإنه مع تحقيق ما يحصل له طبيعيا وجبليا، مع تحقيق ذلك يحصل له الأجر، وكذلك في سائر المباحات. إذن فالأحكام التكليفية كما رأينا الواجب أو الإيجاب، طبعا الإيجاب من الشارع بمعنى افعلوا ينتج عنه واجب وهو الفعل الذي المطلوب، الندب وهو أيضا افعلوا وينتج عنه الفعل المندوب وسمى مندوبا، التحريم وهو النهي عن الفعل على سبيل الجزم لا تفعل وينتج عنه المحرم وهو الفعل المنهي عنه، والكراهة وينتج عنه المكروه وهو الفعل المنهي عنه على سبيل الكراهة، والمباح. هذه قد جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بيان الواجب وما هي الواجبات، وجاء بيان المندوب وما هي المندوبات، وجاء بيان المحرم وبيان ما هي المحرمات، كما أيضا ورد بيان المكروه وذكر المكروهات، ثم أو الأصل بيان المباح وهو على سبيل العموم كل ما لم يكن واجبا ولا مندوبا ولا مكروها ولا محرما فهو مباح. كل ما لم يكن واجبا ولا مندوبا ولا محرما ولا مكروها فهو مباح، والواجبات محدودة، والمندوبات أيضا منصوص عليها محدودة، والمحرمات محدودة وهي أقل القليل في الأشياء، والمكروهات محدودة معلومة، وما عدا ذلك فهو مباح. وبين المباح والمحرم والمكروه أمور مشتبهات، هناك أمور مشتبهات. إذن على المكلف أن يعرف الواجب فيفعله، ويعرف المندوب فيفعله أيضا، يعني ترقيا في الخيرات ومسابقة فيها وتحصيلا للثواب والأجر الكبير، ويعرف المحرم ليجتنبه، ويعرف المكروه ليجتنبه أيضا. وعليه إذا اشتبه الأمر أن يحتاط، إذا اشتبه الأمر عليه أن يحتاط، فإذا اشتبه في أمر بين محرم ومباح احتاط فاجتنبه، وإذا اشتبه في أمر بين واجب ومندوب احتاط ففعله على سبيل الوجوب، وهكذا. وهذا الذي ذكره الشيخ في هذا الفصل، الاحتياط لتحصيل المصالح ودرء المفاسد. وقد ذكر أمثلة للاحتياط لفعل المندوب، قلنا احتياط على سبيل الندب، وأمثلة للاحتياط على سبيل الوجوب لتحصيل المصلحة على سبيل الوجوب، وذكر أمثلة للاحتياط تحصيل مصلحة دفع المفسدة وهو ترك المحرم. وهذا الأخير الذي وقفنا عنده، وبقي بعض أمثلتي. ذكر من ذلك إذا اشتبه إناء طاهر بإناء نجس، نحن نعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل إناء النجس، فعليه في هذا الحال أن يتركهما إذا وجد غيرهما، إذا اشتبه في ثوب طاهر وثوب نجس فعليه أن يترك الاثنين إذا لم يجد غيره، إذا وجد غيرهما. فإن لم يجد إلا هذين الثوبين كما قلنا بالأمس، يصلي صلاتين، هذه الصلاة يصلي صلاتين بعدد الثوبين، لأن أحدهما طاهر والثاني نجس، فيصلي صلاتين ليتيقن أنه صلى صلاة على ثوب طاهر. وهذا كذا إذا تعدد الثياب النجسة، يصلي بعدد الثياب النجسة وزيادة صلاة في ثوب غير حمير ما اشتبه معها ليتيقن من صلاته في ثوب طاهر. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إذا اشتبهت أخته أو محرما له من محارمه بأجنبية فما حكم النكاح؟ وأراد أن يتزوج ثاني مرأة واحدة أخته ثانية أجنبية، طبعا تحلله الأجنبية ولا تحل أخته، لكن لا يدري من هما، ها زينب أم سعاد الثاني أمامه. قال في هذه الحالة يجتنبهما لئلا يقع في الحرام. كذلك إذا اختلط درهم حلال بدرهم حرام ولا يميز بينهما فعليه أن يجتنبهما، وهكذا. ذكر أيضا من الأمثلة ما يعني إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا أو كذا، يعني مثلا في اشتبه في الطلاق أنه يقع أو لا يقع، فعليه أن يلتزم بوقوعه حتى لا يستمر مع زوجته التي طلقها. قال والتحريم في هذه المسائل التي ذكرها مبني على سببين مختلفين. السبب الأول التحريم بسبب قيام المفسدة بالمحل، مثل مثلا اختلط درهم حلال بدرهم حرام، قلنا يحرم عليه الاثنين، يحرم عليه الاثنين. طيب الدرهم الحلال ليش كيف يحرم؟ هو حلال. وقال لأنه اشتبه بدرهم حرام ولا يستطيع أن يميز ويجتنب الحرام إلا باجتنابه للحلال. قال فهذه المسائل تحريم في هذه المسائل بسببين مختلفين، أحدهما التحريم بسبب قيام المفسدة بالمحل، وذلك هو في الدرهم الإيش الحرام، لأن المفسدة فيه هو محرم، إذا فيه مفسدة يعني الوقوع في الحرام لا يجوز. قال والآخر بسبب أنه وسيلة إلى درء المفسدة القائمة بالمحل، وسيلة إلى درء المفسدة القائمة بذاك بالمحل، وهو وإن كان حلالا درهم الثاني المشتبه وكان بنفسه حلال لكنه الآن مشتبه بالحرام ولا نستطيع أن نميزه عن الحرام فيجتنب بهذا السبب. ووقفنا عند مثال المثال التاسع، قال لا يقتدى لو لا يقتدي الرجل بالخنثى ولا الخنثى بالخنثى في الصلاة، لا يقتدي الرجل بالخنثى ولا يقتدي الخنثى بخنثى مثلي في الصلاة. ليش؟ قال دفعا لمفسدة اقتداء الذكور بالإناث، ابتداء الذكور بالإناث. طبعا معلوم قاعدة على أنه أن النساء لا يؤمن الرجال بالصلاة، المرأة لا تؤم الرجال، هذا الحكم المعروف المشهور المتفق عليه بين أهل العلم. لا يغرنك ما يقال الآن من أولئك الذين خرجوا عن إجماع المسلمين وعن نصوص الشريعة ويرونه ويقول لا يجوز لها أن تقصر الجمعة وصل من هذه الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى البداية لهذه الأمة وأن يدفع عنا شر الأشرار وتأويل المبتدين ودسائس الحاقدين المغربين. يعني إذن القاعدة أنه لا يجوز أن يأتم الرجل بالمرأة، وفي حال كنت المشكل الذي لا يدرى ذكر الأنثى لا يصح إمامته. ليش؟ لا يصح إمامته لا للذكور ولا لابنه، لأنه إذا أتم به الرجل احتمال أن يكون هذا الأنثى أنثى فيتم أنثى، وإذا تم به أنثى مثله احتمال أن يكون ذكرا أو أنثى والآخر مثله عكسه يعني، فيكون اهتمام أنثى أو ذكر بأنثى. قال هذا لا يجوز. طبعا هذا من الأمثلة النادرة، أصل وجود الأنثى المشكل نادر لكنه يذكر كمثال. قال مثال ذكره الشيخ وإن كان يذكر قديما، والآن في واقع حياة الناس لا وجود له، ولكننا نذكره كما ذكره الشيخ. وباب الجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة، والحرب بين المسلمين وغيرهم قائمة وكائنة، وستكون يعني وسيكون بحول الله تعالى وقوته، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود، حتى تقاتلوا يهود، وانتصر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى أن الشجر والحجر يكون مع المؤمن فيقول يا مؤمن هذا يهودي، فسيأتي. نحن نؤمن بنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن يقينا بأن ما جاء به حق، والإرهاصات والدلائل والوقائع الآن تدل على أنه أن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون. انظر ماذا يحصل الآن في فلسطين، انظر ماذا يحصل الآن في فلسطين، كل الوسائل من البشر وغير من كيد البشر وإعاناتهم وغيره لليهود يعني تحفزهم وتعينهم وتشجعهم وتدافع عنهم في أنهم يجلبون اليهود من كل مكان، يجمعونهم وسائل، بعضهم يعني يساعد بهذا من حيث لا يشعر، وبعض يساعد به من حيث يشعر ويعرف، وهم يجمعونهم بهذا ما سيجتمعون. ولا بد أن تكون هذه يعني الواقعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون، ولكننا في هذه المرحلة لا نقول نقف وننتظر حتى يجتمعوا جميعا وتأتي المرحلة، لا، نحن في جهاد مع هؤلاء الصهاينة، هؤلاء اليهود المقاتلون المحاربون المعتدون، نحن معهم في حرب حقيقة، حرب على معلنة على الإسلام والمسلمين في أرض من أراضي المؤمنين، لكن هذه الحرب بمختلف أنواعها، وإخواننا في هذا البلد المحتل في فلسطين يحاربونهم حربا حقيقية بمختلف أنواعها يعني، وهذه تسمى مقاومة، تسمى جهاد، تسمى ما تسمى، لكنهم الآن مفروض عليهم أن يعملوا ما يستطيعون لدرء مفسدة هذا العدوان على أنفسهم، والمؤمنون من ورائهم ينبغي أن يكون في أذهانهم أن هناك عدوا يحارب المسلمين في بلدهم ويريد أن يخرجهم، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون وهذه بوادره موجودة، فعلى المؤمنين جميعا أن يعتنقوا أو يعتقدوا أننا في حرب مع هؤلاء الناس، والآن يعني واقع الناس الآن كيف نحاربهم؟ نحاربهم باللسان، نحاربهم بالقلب، نحاربهم بالعلم، نحاربهم بالمال، كل ما نستطيع أن نبذله في سبيل دفع شرهم وعدوانهم ينبغي على كل مسلم أن يفكر فيه ويقوم به، كل بحسب استطاعته، حتى يأتي ذلك اليوم الذي تكون فيه المعركة الفاصلة. إذن النثال هذه خرجة صح هذا التعبير بسبب المثال الذي ذكره الشيخ، قال الاحتياط لمن لم يوجد ويتوقع وجوده كتحريم نكاح الأمة خوفا من إرقاق الولد، حالة وجود إماء وعبيد مماليك في المجتمع الإسلامي في هذا الزمان لا يوجد الآن بسبب القوانين العالمية وما حصل أيضا من ظلم وعدوان وجبروت وخروج عن منهج الله في مسألة الرق في الدنيا كلها، واسترد الأحرار من الناس، واتجه الناس إلى إلغاء هذا النوع من التعامل مع الناس، وهذا أمر في جملته حسن، لكن إذا وجد سببه بما إذا وجد سببه فسيكون موجودا شاء الناس أو أبوا. إذا وجد في مجتمع يعني هذا المثال كان يذكره في المجتمع الذي فيه رقيب، إذا يقول الاحتياط لمن لم يوجد، احتياط لمن لم يوجد كيف؟ قال ويتوقع وجوده كتحريم نكاح الأمة خوفا من إرقاق الولد الذي يتوقع وجوده، والرق من أعظم المفاسد. هذا معلوم على أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمتا، الحكم أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمتا إلا في حالة خوف العنة. ومن لم يجد منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، ذلك لمن خشي العنة منكم. لكن عند وجود قول للحرة وعدم خوف العنة لا يجوز للحر أن يتزوج أمتا. لماذا منع؟ قال منع حتى لا يؤدي ذلك إلى استرقاق الولد، لأن ابن الأمة يعني يكون مملوكا لسيدها. فقال هذا الحكم، وهذا حكم شرعي واضح كما تسمعون في النص، ممنوع على الحر أن يتزوج أمة. طب لماذا؟ قال هذا من باب الاحتياط لما سيوجد ويتوقع، لأن الزواج نتيجة الأولاد، فإذا تزوج أمة ينتج عن هذا الزواج ولد أولاد. هؤلاء الأولاد إذا جاءوا لأمة من أمة يكونون إيه؟ يكونون رقاء، لأن أمهم يعني رفيقة. قال لأجل ذلك منع وفرين. إذا هذا من باب الاحتياط لمنع مفسدة متوقعة غير موجودة لكنها متوقعة. نحن يعني كمثال بهذا قلنا الآن في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية غير موجود يعني في منظمها أو فيها جميعا، لكن فذكره قد يكون من باب ذكر شيء موجود في الكتب وليس في الواقع، لكن يستفاد منه وهو حكم شرعي بالنص، يستفاد منه أنه يقاس عليه الحالات المشابهة، يقاس عليه الحالات المشابهة. فكل كل فعل يؤدي إلى مفسدة مثل هذه المفسدة لا يجوز أن يقارف ولا أن يفعل، لأنه يؤدي إلى مفسدة، يعني فيكون ممنوع من باب الاحتياط لمنع حصول المفسدة غير الموجودة حاليا. نعم. وهو يناقش، بما أننا دخلنا في المثال يناقش هذا، يقول فإن كلا كيف أجزتموه؟ طبعا عندما يقول أجزتموه ويذكر هذا السؤال، سؤال من متفقه أو من متعلم يسأل أهل العلم، وأهل العلم ما أجازوه بناء على الدليل الشرعي، يعني لماذا أجاز الشرع زواج الحر لأمة في حالات معينة؟ يذكرون يعني أجازه الشرع. فإن قيل كيف أجزتموه؟ عند خوف العنة، خوف العنة يعني المشقة في عدم الزواج لمن لا يقدر على زوجة حرة، وفقد مهر الحرة. إذا قال أنتم أجزتموه، الله أجاز في كتابه كما سمعنا في الآية، أجزتموه عند خوف العنة وفقد مهر الحرة، قلنا دفع مفسدة الزنا عمن تحقق وجوده أولى من دفع مفسدة الرق عمن يتوهم وجوده، ولو تحقق وجوده لكان حق أبيه في درء مفسدة الزنا أولى من حقه في درء مفسدة الرق، لأن مفاسد الزنا عاجلة وآجلة، ومفاسد الرق عاجلة لا غير، إذا يأثم أحد بكونه رقيقة ويأثم بكونه زانيا، بل العبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه كان له أجران. يعني أيضا في هذا الجواب نفهم شيئا من الفقه في مسائل يعني الأحكام. يقول الشارع عندما أباح للحر أن يتزوج الأمة عند فقد المهر الحرة وعند خوف العنت، هذا أباح، هذا من الرخص، هذا يعتبر من الرخص. ومن لم يجد منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. إذا هذا تخصيص من تحريم، لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة ورخص له في ذلك. لماذا؟ لوجود السبب المؤدي ذلك. طيب يقول إذا في مفسدة أخرى، وأنتم الآن هنا لدينا مفسدة رق أو خوف من رق الولد، منع بحرمة النكاح الأمة، ووجود العنت وعدم يعني وجود مهر الحرة أباح أو رخص في أن يتزوج أمة، مع وجود مع احتمال مع احتمالي وجود الرق للولد، مع احتمال وجودي، لأن لدينا هنا العدد الحاصل على الحر غير القادر على مهر الحرة، وغير يعني هذا العنف الموجود، جعل الشارع يبيح له زواج الأمة مع احتمال رق الولد. فيقول لماذا يعني رجحتم رفع العنف عن الرجل الحر فأبحتم له أن يتزوج الأمة مع احتمال أنه ينتج عنه ولد رقيق فيحصل الرق؟ والجواب قال لك أن هنا فيه مقارنة بين مفسدتين، مقارنة بين مفسدتين، مفسدة الوقوع في الزنا ومفسدة الوقوع في الرق إذا تزوج الأمة. أي المفسدتين أعظم؟ أي المفسدتين أعظم؟ قال لك مفسدة الوقوع في الزنا أعظم، لأنها أولا هي مفسدة حالة، يعني خوف العنت يعني يخشى أن إذا لو لم يتزوج وقع في الزنا فهي حالة، وال يعني رق الولد مقدرة، قد يأتي الولد وقد لا يأتي. هذه واحدة. والشيء الثاني أن مفسدة الزنا ذاتها أخطر وأسنع في المجتمع من مفسدة الرق. فالرقيق وإن كان عليه مشقة وسلب حرية إلى آخره، لكنه كما يقول لا يأذن بأنه كونه رقيق، بل لو أطاع وفعل أطاع الله وأطاع مواليه كان له الأجر العظيم. إذن فهنا مقارنة، وهنا نستفيد، هذا أقوله لطلبة العلم، نستفيد كيف أخرجت أو استخرجت القواعد الفقهية من النصوص الأحكام الشرعية. هذا الحكم الشرعي الذي رجح اعتبار مفسدة على مفسدة أخرى وأباح نكاح الأمة بالحر عند خوف العنت، هذا فيه أحد الأدلة الدالة على قاعدة إنه إذا تعارضت مفسدتان يقدم أخفهما، يعني يرتكب أخف المفسدتين، يرتكب أخف المفسدتين، إذا تعارضت مفسدتان إنه يرتكب أخف المفسدتين. هنا لدينا مفسدتان، مفسدة الوقوع في الزنا ومفسدة الوقوع في الرق المحتمل. قال لا، الوقوع في الزنا أشد، فنجتنبه ونبيح أو أباح شرع له أن يتزوج الأمر. قال المثال الحادي عشر، الشهادة بحصر الورثة. الشهادة بحصر الورثة عند وفاة المتوفى هذا مشروع، مشروع يعني مطلوب شرعا ومطلوب ولا بد منه، ولا يجوز للقاضي أو لمن يتولى قسمة التركة أن يقسم تركة الميت على من يدعي أنه وارث له، وارث له إلا بعد حصر الورثة.